الحمد لله على الهبات، والشكر له على تجدد الخيرات، وأستغفره وأتوب إليه من الزلات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خضع له من في الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قدوة القدوات، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سير وعبر نلتمس منها الفوائد والدرر، وسنعيش خاطرتنا بعنوان رؤية مستقبلية في حادثة عظيمة وواقعة جسيمة من أحداث سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فيها من المبادئ والفوائد العظيمة التي سنقف فيها بإذن الله تعالى. وصاحب الحديث هو الإمام البخاري رحمه الله، فقد أخرج في كتاب الشروط من صحيحه عن عروة بن الزبير عن مخرمة ومروان، كلهما يصدق حديث الآخر، أي راويين يرويان عن بعض، يصدق أحدهما رواية الآخر. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، أي يعني أيام صلح الحديبية، وهو الفتح الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في سورة الفتح. والحديبية كما قال العلماء هي موضع بئر. قال: فلما كان في بعض الطريق قال لهم إن خالد بن الوليد بالغميم، الغميم طبعا منطقة قريبة من الحديبية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قائدا حربيا محنكا يعرف أمور الحرب، فقال لهم إن خالد الوليد بالغميم على خيل لقريش طليعة، يعني عندهم طليعة ومن قريش. قال: فخذوا ذات اليمين، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاجئ هذه القافلة التي عليه خالد بن الوليد ويحاصرهم ويأخذ ما لديهم ويأخذهم أسرى. وأصل خروج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة خروج إلى العمرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع الصحابة، معه 1800، وقد عقدوا النية أنهم يذهبون إلى العمرة، وهذه العمرة التي تسمى عمرة الحديبية. ولكن لما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم هذا العارض أراد أن يعني يسيطر على هؤلاء وعلى هذه السرية من كفار قريش. قال: فخذوا ذات اليمين، يعني ما شعر بهم خالد بن الوليد، ففاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مقتضيات الحروب المكيدة وحسن التدبير، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني على حين غرة وفجأة. قال: فما شعر خالد إلا بقطرة الجيش، يعني انصدم فجأة النبي صلى الله عليه وسلم جاي والجيش معه، ما شعر إلا بالقطرة، يعني سواد الجيش وغبار الجيش، غبار الجيش، يعني خلاص النبي صلى الله عليه وسلم سيسيطر عليهم. قال: فركض وولى ومن معه هاربا ينذرون قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم قادم، والنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعني يمسك به ويحيط به. قال: فلما بلغ الثنية التي يهبط عليهم، يعني المكان اللي يريد أن يحاصرهم، خلأت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بركة ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته الشهيرة بالقصواء في هذه الحادثة، للنبي صلى الله عليه وسلم نوق كثيرة لكن من أشهرها القصواء. فقال الناس: حل، وهذه كلمة كانت تقولها العرب للناقة إذا بركت يريدون زجرها، يعني يقولون لها تحركي، فبركت يعني فما تحركت. فقالوا: خلأت القصواء، يعني عصت وتمردت وما استجابت لهذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما خلأت القصواء، وليس لها ذلك بخلق، يعني ليس من أخلاق هذه الناقة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني تعود عليها أنها مطيعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأنها سباقة، ما كانت تسبق هذه الناقة قط. قال: ما خلأت وليس لها ذلك بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، حبسها حابس الفيل. يعني الله سبحانه وتعالى كتب أمر أن هذه الناقة ما تدخل مكة، كما أن الله سبحانه وتعالى كتب أن الفيلة ما تدخل مكة حتى لا يحدث سفك دماء وحتى لا يحدث قتال. قال ثم زجرها النبي صلى الله عليه وسلم فوثبت قامت. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كدر ماء، يعني مكان فيه ماء خفيف، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم. قال فنزل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم فتربضوا الماء تربضا، يعني أخذوا يأخذون هذا الماء، ماء مثل البركة قليلة، فأخذ الناس يأخذون من هذه البركة. قال فتربضه الناس تربضا فلم يلبثه الناس، يعني ما أبقوا فيه شيء حتى نزحوه خلوه فاضي لأن الماء قليل. ثم شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم العطش، قال ما عندنا ماء وجيش كامل 1800 يريدون ماء. فنزع النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته، وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مباركا في كل شيء بأبي هو وأمي. فنزع سهما من كنانته وقال لهم خذوا هذا السهم وارموه في مكان هذا الماء، وارموه في مكان هذا الماء. قال فرموه في هذا المكان فروى الجيش وصدروا كلهم عنه، يعني بارك الله سبحانه وتعالى في هذا الماء وفاض الماء مرة أخرى، وفاض الماء مرة أخرى. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ دلو ماء وسكبه ثم وضع سهمه، لكن الرواية الشهيرة رواية الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نزع شيء من كنانته ووضعها. قال فجاء بديل بن ورقاء الخزاعي وكان عيب نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل بديل بن ورقاء ومجموعة معهم من قبيلة تهامة خزاعيين كانوا موالين للنبي صلى الله عليه وسلم، صح كانوا كفار لكن كانوا موالين للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يساعدون النبي صلى الله عليه وسلم ويعطون معلومات ويشيرون إليه إشارات، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعين بهم ويستخدمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم منهم الصدق، وكان عندهم طبعا في الزمن الماضي قضية يعني الولاء، يعني أحيانا الكافر يكون ولاء للمسلم، طبعا ليس هذا الولاء الديني وإنما الولاء القبلي، الولاء القبلي. فهؤلاء كان ولاءهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما طبعا جاي من مكة، ومكة عرفت خالد بن وليد نقل لهم الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جاي مع 1800، وينقل لهم الصورة كيف أن أهل مكة الآن مستعدين لمنع النبي صلى الله عليه وسلم ولقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بهذا الرجل الذي كان يعني ناصحا للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه جواز الاستعانة بالمشرك عند الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحادثة وفي غيرها من الحوادث، طبعا كل ذلك بالضوابط الشرعية. فقال بديل بن ورقاء قال تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد خرجوا بالعوذ المطافيل، يعني خرجوا بأهلهم ونسائهم، والنوق يعني التي تدر من اللبن فيها كمية كبيرة من اللبن حتى يمكثوا فترة طويلة ما يرجعون إلى بلدهم حتى يصدونك، وإنهم مقاتلوك وصادوك عن المسجد الحرام، يعني الكفار. وذكر هاتين القبيلتين لأنهما أشهر فخذين في قريش، قالوا مستعدين لقتالك وما يريدونك تدخل مكة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أأتي لقتال، أنا ما جيت لقتال. قال وإنما جئنا معتمرين، وإنما جئنا معتمرين، وإن قريش قد أنهكتهم الحرب وأضرت بهم، يعني صارت معارك متوالية، وقريش أصلا تعبت من هذه الحروب وأضرت بها هذه الحروب، فإن شاءوا جعلنا ماددناهم مدة، جعلنا بيننا وبينهم مدة صلح قال حتى نفرغ للناس، يعني نتفرغ للدعوة إلى الله، يعني تكون فترة هدنة يوقف القتال بين المسلمين وبين المشركين، ونستفيد نحن في نشر الدعوة الإسلامية وإرسال الوفود واستقبال الوفود ونشر هذه الدعوة. قال فإن شاءوا وأخذوا ما أخذه الناس، يعني بعد ذلك بعد هذا يعني الصلح الذي نقيمه، إن دخلوا فيما دخل فيه الناس فلهم، وإن أجموا يعني رفضوا فلهم ذلك، وإن رفضوا، يعني إذا رفضوا هذه الفكرة اللي أنا جئت بها أن يعني يكون بيننا هدنة، قال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى تنقطع عنق هذا البعير القصواء الذي أنا عليه، يعني سأقاتلهم لا محالة إذا رفضوا هذا الخيار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء لهم بخطة رشد ويعني دعوة للإصلاح حتى يتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم ويكتفي من شر هؤلاء. هذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ لبديل بن ورقاء هذا الناصح يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال بديل أولا أخبر قريش بهذا، يعني شو رأيك أنا أنقل هذه الفكرة وفكرتك أن تقيم صلح معهم إلى قريش؟ فقال لك ذلك. فذهب بديل بن ورقاء ومن معه مجموعة من الناس، طبعا كلهم كفار من بني خزاعة، فذهبوا إلى قريش فقالوا إنا جئنا هذا الرجل وسمعناه، عرفنا شو عروضه وشو عنده وشو يريد منكم. قال فإن شئتم أسمعناكم، ما قال يعني لو تبون نسمعكم كلامه ووجهة نظره. فقال السفهاؤهم لا نريد ولا خير في شيء مما قاله، إحنا ما نريد نسمع كلامه ولا شيء من عروضه. وقال أهل الرأي هات نسمع منك، يعني أهل الرأي والحكمة من الكفار والمشركين، خلاص إحنا نسمع منك. فأخبرهم بما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعرض النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عروة بن سعود بعد ما سمع هذا الكلام، وطبعا كان حكيم وكان يعني من ساستهم وسادتهم ورجل محنك في الكفار، بعد ما سمع هذا الكلام قال لقريش ألست لكم بوالد؟ يعني أنا مو بمنزلة أبوكم. قالوا بلى. قال ألست لكم بمنزلة الولد؟ يعني أنا منكم وفيكم. قالوا بلى. قال فإن هذا الرجل قد عرض علينا خطة رشد، يعني الذي عرض علينا النبي صلى الله عليه وسلم خطة رشيدة. قال فأجيبوه وإني آتيه، يعني دعوني يعني نذهب إليه ونسمع منه، وهذا الكلام يعني كلام مقنع أن يكون بيننا وبين الصلح ونستريح نحن من الحروب، يعني كانت هذه وجهتهم. قال اذهب إليه. فأتى عروة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فلم يزده على ما قال لبديل بن ورقاء، يعني جاي للمفاوضة، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم يتنازل يغير كلامه يتراجع يرجعون. قال لا، ما عندي الكلام الذي نقل إليكم هو هو، لم يتغير، يعني بيّن أن هذا الكلام. فأخذ يعني بوسيلة ثانية يريد يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد أرأيت لو استأصلت قومك فهل استأصل أحد من العرب قومه؟ يعني إحنا قومك وقبيلتك إذا هجمت، يعني هذا أحد أمرين، يعني يا أما تفوز أو تغلب في هذه المعركة. قال إن استأصلتنا وقتلتنا وقتلت قريش الناس تتكلم عليه يقولون قتل قومه وقتل قبيلته. قال وإن كانت الثانية يعني لو إحنا انتصرنا عليك، وإني أرى، يعني يقول الاحتمال الثاني هو الأقوى عندنا، فإني لا أرى معك وجوها وإنما أرى أوباشا من الناس، يعني ناس مجمعين مو بأهل حرب. فيعني هو يؤيد يعني الأمر الثاني وهو أنهم الذين سينتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب أبو بكر الصديق وقال له كلاما قويا في مثل هذا المقام، قال ولولا أنه كانت لك يد عندي لأجبتك، يعني لقلت لك كلام آخر. وكان عروة لما يناقش النبي صلى الله عليه وسلم يلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت العادات عند العرب إذا صارت نقاشات بين الملوك وكبار القوم، لما يتكلم مع شخص آخر يضع يده على لحيته من باب الملاطفة، هذه كانت طبعا معروفة عند العرب. لكن طبعا متى تكون هذه؟ إذا كان الرأسين متقاربين، يعني نظيرين قائدين في نفس القوة نفس المستوى، هو كل مرة يريد أن يضع يده على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وبجانب النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة ابن شعبة ابن عمة عروة، المغيرة ابن شعبة قائم بجنب النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما أهوى بيده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم يضربه المغيرة بطرف السيف، يقول أخر عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم ما يخليه، يأتي إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، ما يخليه يلمس لحية النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم من هذا، يعني من هذا اللي يدفع عني بهذا؟ فقالوا ابن عمتك، يعني أقرب الناس إليك. فقال والله إنه غدر، إنه غدر. قال أنا سيد، يعني ذكر لي قصة في الماضي صارت للمغيرة بن شعبة، وأن تورط في مشكلة وقتل ناس وهو الذي دفع عنه الدية. قال هذا غدر، يعني أنا ساعدتك في الجاهلية وفي الماضي، وأنت تقابلني بهذا الأمر، ما تقابلني بالإحسان في هذا الموقف. ولكن طبعا هذا يعني مقام الدين، هذا مقام الدين، ولا يلتفت إلى مثل هذا الأمر. فأخذ عروة ينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلحظ الناس حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رأى أمرا غريبا، رأى أمرا غريبا. قال والله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم بنخامة إلا وسقطت في كف أحدهما فمسح بها وجهه وجلده. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تبرك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما بغيره فهو من الشرك ولا يجوز، لأن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى جعل مبارك. قال وما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا إلا تبادروا قطرة، يعني اللي يسقط من القطرات من وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يمسحون به أجسادهم، يمسحون به أجسادهم. قال وكانوا لا يديمون النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم تعظيما له، يعني ما ينظرون له من شدة التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى يعني هذا التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم استغرب، استغرب رأى هذا التعظيم. فرجع إلى قريش، رجع إلى قريش فقال يا معشر قريش إني قد أتيت الملوك، يعني أنا واحد رجل سفير لكم وأذهب لقيصر وكسرى وأذهب إلى الملوك. قال إني قد أتيت الملوك، أتيت كسرى وقيصر والنجاشي، فوالله ما رأيت أحدا يفعل بملكه كما يفعل أصحاب محمد بمحمد صلى الله عليه وسلم. من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما. طبعا يعني هو خلاص فقد الأمل وقال لهم، قال فأجيبوا إلى خطة الرشد، أجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الدعوة. يعني فقال، قال رجل من كنانة، وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من خبرته ومن فراسته وذكائه أنه كان عنده علم بالنفسيات، يعني يعرف شخصية هذا الإنسان، شو فيه من الذكاء الحكمة، شو يعظم شو يرغب شو. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعاملهم وينزلهم مستوياتهم، يعامل كل إنسان بما لديه من قدرات وملكات وأشياء. فقال رجل من كنانة، من بني كنانة، إني آتي ومحدثه، يعني أنا خلوني أنا أجرب. هذا الرجل الثاني الذي جاء يعني يجرب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم هذا الرجل من كنانة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يعظم البدن، يعني يعظم الحج والعمرة. فأنتوا طبعا، وكانت العرب لما تبي تأتي الحج والعمرة يأتون بما لديهم من الهدي ويقلدونها، يجعلون لها علامات يربطونها في أرجلها وفي رقابها، الناس تعرف أن هؤلاء جايين للحج وإلى أداء العبادة، فلا يمسوهم، ما يدخلهم قتال. فقال أروه البدن، فقدموا البدن أمامه، البعران والأضاحي التي أتوا بها وهي معقودة عليها الهدي وأنها شعائر من شعائر الله عز وجل. فلما رأى ذلك قال ما أرى أن هؤلاء يمنعون من البيت، لأن هذا الرجل أصلا يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خبرة النبي صلى الله عليه وسلم، عرف أن هذا يعظم مثل هذا الأمر. فرجع إلى قريش فقال إن هذا يعني إن هذا الرجل جاء ومعه البدن، ولا أراه يصد عن بيت الله عز وجل، ولا أراه أن يصد عن بيت الله عز وجل. وجاء رجل آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني يناقش النبي صلى الله عليه وسلم، فقال للناس إن هذا رجل فاجر، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، يعرف أن هذا رجل يعني نيته خبيثة. قال حتى جاء سهيل بن عمر، حتى جاء سهيل بن عمر، وسهيل بن عمر معروف رجل حكيم ومحنك من قريش. فلما جاء سهيل بن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سهل الله لكم، لما جاء سهيل قال سهل الله لكم. فجاء قال فلنكتب الكتاب، خلاص يعني خلاص رضخوا بالأمر، وأن يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ العقد وهو صلح الحديبية، وهو صلح الحديبية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب، وسهيل بن عمر بجانبه، اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمر إنا لا ندري من الرحمن، فلا تكتب، ما نبغى، ما نريد تكتب مثل هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحه، قال اكتب باسمك اللهم، باسمك اللهم، يعني تعريضا ومن غير التصريح. فقال هذا، قال اكتب هذا من محمد ابن عبد الله رسول الله. فقال سهيل بن عمر قال لو عرفناك رسول الله لما منعناك من البيت ولما قاتلناك، امحو هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي امحو، امحو رسول الله. فقال والله لا امحو، ما امحو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني رسول الله وانكم كذبتموني. فمسحه النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفه، مسح النبي صلى الله عليه وسلم هذا الامر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تنقطع بيننا الحرب مدة 10 سنين، وهذه فرصة طبعا لنشر الدعوة إلى الله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأن تخلوا بيننا وبين البيت نعتمر، إحنا جايين عمرة، خلونا نعتمر، خلونا نعتمر. فقال لا، قال لا، لو تركناكم قالت العرب أخذتهم ضغطة، يعني ذل وغصب عليهم دخلوا العمرة. قال فاجعله من العام المقبل، يعني إن شاء الله العام القادم تأتون وتعتمرون. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال عمرو بن سهيل قال ولا يأتي رجل منا إليكم مسلما إلا رددتموه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، اكتب هذا الأمر، إن ما يأتي رجل مسلم من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يرده. وضج الصحابة، كيف رجل يترك المشركين ويترك الكفر ويأتي الإسلام ونرده، نرد هذا الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، كتبه. قال وهو يكتب فجاء أبو جندل ابن سهل وهو في قيوده، وهو في قيوده. أبو جندل كان رجل من المشركين في قريش، فر منهم وجاء سبحان الله في هذا الوقت الذي كتب فيه ماذا؟ هذا الشرط، أن المشرك إذا أسلم وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرد إليهم. فلما جاء فقال سهيل بن عمرو هذا أول من أقاضيك به، يعني هذا بداية ماذا؟ هذا العهد، أن هذا تردوا لنا ما تأخذوا معاكم. فقال أجزه لنا؟ فقال لا أجيزك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العهد لم ينتهي، إن الكتاب لم ينقضي، يعني بعدنا ما خلصنا العقد، أجزه لنا؟ فقال لا أجيزه لكم، لا أجيزه لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع وسيجعل الله لك مخرجا. قال لي أبو جندل، فأبو جندل طبعا في موقف عاطفي يقول لي يا معشر المسلمين أو أرد إلى المشركين وقد لاقيت ما لقيت وعذبت في الله عذابا شديدا، أنا الآن بصعوبة شرد من عندهم ومربط في قيودي، بعمرة ثانية أرد لهؤلاء المشركين ويعذبوني مرة أخرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع، ارجع وسيجعل الله سبحانه وتعالى لك مخرجا، سيجعل الله لك مخرجا. حتى انقضوا من الكتاب، حتى انقضوا من الكتاب. فجاء عمر بن الخطاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، يا رسول الله ألست على الحق؟ قال بلى. قال أليس هم على الباطل؟ فقال بلى. فقال على ما نعطى الدنية في ديننا؟ ليش نرضى بالذل؟ احنا أقوى وموقفنا أقوى، فليش نرضى بالذل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني عبد الله ورسوله وإني أطيعه وإنه سينصرني، وإنه سينصرني، يعني هذا أمر من الله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى ناصره. قال عمر يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم تقل لنا بأننا سنطوف بالبيت؟ يعني ما خبرتنا أننا جايين بنعتمر وبنطوف بالبيت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتك هذا العام؟ يعني أنا قلت لك هذا العام بالطوف؟ فقال لا. قال إنك آتي وطائف، يعني لا محالة ستأتي وتطوف، لكن هذه السنة لن تطوف. فيعني ذهب عمر الخطاب إلى أبو بكر الصديق وقال له نفس الكلام، فقال ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس النبي صلى الله عليه وسلم على الحق؟ قال بلى. قال أليس المشركين على الباطل؟ قال بلى. قال على ما نعطى الدنية في ديننا؟ فقال أبو بكر نفس كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان موافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في كلامه، قال إنه أطاع ربه وإن الله سينصره، فالزم غرزه، فالزم غرز النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبارة التي ندم فيها عمر بن الخطاب ندما شديدا، فقال عملت لذلك أعمالا كثيرة، وكنت أصوم وأصلي وأتصدق حتى يكفر الله عني ولا تؤخذ عني يوم القيامة. هذا الاعتراض الذي اعترضه على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى الناس وقال لهم انحروا واحلقوا رؤوسكم، خلاص يعني صار لنا إحصار، وهذا يسمونه الإحصار في الفقه، أن الإنسان ما يستطيع يكمل العمرة أو الحج فيذبح تكفيرا لمثل هذا الأمر جزاء الإحصار. قال اذبحوا واحلقوا رؤوسكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا فلم يستجب أحد، ما حد استجاب، لأن الصحابة مهيئين كلهم جايين فقط أنه يعني بيعتمرون بيعتمرون، ما صدقوا مثل هذا القرار أن يردون مرة ثانية إلى يعني بيوتهم. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم حزينا على أم سلمة فقال أخبر الناس ثلاثا فلم يجيبوا، فقالت أم سلمة وكانت صاحبة مشورة وحكمة، أتحب ذلك؟ يعني تريد أن الله يعطيك مثل هذا الأمر ويستجيبون لك؟ قال أخرج عليهم ولا تكلم أحدا منهم وانحر هديك وادعوا حالقك فليحلق رأسك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكلم أحدا من صحابته ونحر وحلق رأسه، فقام الصحابة ينحرون ويحلقون رؤوسهم حتى كادوا يقتتلون غما على ما فعلوا، لأنه ماذا؟ لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاء أبو بصير، وهذا كان رجل مشرك ودخل الإسلام، هذا الرجل الثاني أبو جندل رجعه، أبو بصير نفس الشيء جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسجد ويلحقه رجلان من المشركين، فقالوا يا رسول الله العهد ارجعوا إلينا، يعني رجع إلينا، فقال ارجع إليهم فإن بيننا وبينهم عهدا، ارجع إليهم فإنه بيننا وبينهم عهدا. فقال ارجع إليهم ويفتنوني في ديني ويعذبوني ويرجعوني إلى الكفر، يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال ارجع فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك مخرجا، فإن الله سبحانه وتعالى سيجعل لك مخرجا. قال فأخذوه فخرج معهم حتى كانوا بجانب واد وكانوا يأكلون التمر، يأكلون التمر، وكان طبعا أبو بصير مقاتل شرس معروف بقوته وقتاله. فقال لأحدهما إني أرى سيفك هذا جيد، يعني هذا السيف اللي وياك طبعا الحرب خدعة، قال هذا سيفك جيد. فقال هذا الرجل المشرك نعم سيفي جيد وقد جربت به وجربت. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، وهو مقيد، قال أرني أنظر إليه، فاستل سيفه وضربه ضربة فقتله مباشرة، قتل هذا المشرك. ففر الثاني هذا المشرك الثاني ولحقه أبو بصير حتى دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا المشرك يلوذ بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن صاحبكم قد رأى ذعرا، يعني رأى شيء يخيفه، فلما دخل فقال إن صاحبي قد قتل وإني لمقتول، يعني أبو بصير جاي وراي سيقتلني. فلما دخل أبو بصير أول ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد كفى ذمتك، خلاص أنت سلمتني ما عليك شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويله مسعر حرب إن كان له رجال، يعني هذا الرجل فقط لو عنده جيش بلعوز الكفار. وطبعا هذه الكلمة إشارة إلى أبو بصير يقول له افتح عليهم جبهة، يعني قاتلهم سوي اللي تسوي. فخرج أبو بصير إلى سيف البحر، منطقة قريب البحر، ثم مرة ثانية لحقه أبو جندل هرب من المشركين، فتجمع 70 ممن أسلم، يعني طبعا ما يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يستطيعون في عهد، فكانوا يجتمعون في مكان واحد على سيف البحر، وكانوا ما تمر قاتلة يعني قريش إلا وضربوها وأخذوها، إلا ضربوها وأخذوها، حتى بعثت، سبحان الله هذا العجيب، حتى بعثت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده بالرحم، تقول خذهم إليك، يعني فكنا من شرهم، خلهم معاك وخلاص، هذول مستثنين من العهد الذي عاهدنا، من العهد الذي عاهدنا. هذه القصة أيها الأحبة قصة عظيمة، أهم نقطة فيها وقد ذكرنا كثير من فوائدها أثناء هذه القصة هي رؤية النبي صلى الله عليه وسلم المستقبلية. وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أن هذا العقد وأن هذا الصلح وإن كان مؤقتا فله مصالح عظيمة جدا ستظهر بعد ذلك. وفعلا توسعت الدولة الإسلامية وانتشرت يعني وفود المسلمين، وقويت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وقويت أركان الدولة، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر أيضا من أصحابه أن يأتوا العام المقبل وأن يعتمروا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا إخواني الأحبة قاعدة عظيمة، وهي أن المواقف العاطفية لا تغير الأدلة الشرعية. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أجرى عقد معهم، والإنسان المؤمن يلتزم بعقده حتى مع الكفار. أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الموقف، طبعا موقف عاطفي، كل الصحابة تعاطفوا مع أبو جندل وأبو بصير كيف يردهم للمشركين وكيف يذهبون إليهم، فالتزم النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد لأنه يلتزم بالأدلة الشرعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإن أطلنا عليكم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذه الكلمات، إنه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.